أحسن الله إليكم. يقول للسائل: الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني، هل نستطيع أن نحكم عليهم بأنهم في النار، وكذلك من كان مسلما فارتد أو كفره العلماء؟ إذا مات اليهودي والنصراني على ما هو على ديانته فهو كافر وفي النار. في الحديث الصحيح: من مر على قبر رجل مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك بأنك من أهل النار. هذه قاعدة. لكن والآن نقول هم كفار، لكن ونقول هم كفار، ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع من هذه اليهودي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ويموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. نذكر هذا الوعيد. أما القول بأنهم كفار فهذا تكذيب للكتاب. يعني بعض الناس يقول: لا نقول كفارا، نقول الطرف الآخر أو الديانات الأخرى. لا، هذا خطأ وخطر يخشى عليه من الكفر، لأن الله كفر اليهود والنصارى، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن اليهود والنصارى كفر، حتى بعض المبتدعة شاركوا أهل السنة في هذا الإجماع. نعم. أما المرتد فهذا يستتاب، يستتيبه الحاكم 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وبرئ من موجب ردته فهو على الإسلام، وإلا قتل كافرا مرتدا من أهل النار.